بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونشكره ونستعينه ونستغفره ونسأله المزيد من فضله، نشكره ولا نكفره، ونقلع ونترك من يهجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فالحديث عن بيت النبوة حديث محبب إلى نفوس المؤمنين المحبين المعظمين لرسولهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يكون الحديث عن هذا البيت المبارك حديثا محببا إلى نفوس المؤمنين، وهو حديث ينقلنا من تعقيدات هذه الحياة التي نعيشها في هذا الزمان ومشكلاتها الكثيرة وفتنها المتنوعة إلى ذاك البيت الإيماني، بيت الحكمة، البيت الذي يتنزل فيه وحي الله جل وعلا بكرة وعشية، البيت الذي تقلب فيه وعاش فيه سيد الرسل صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهات المؤمنين، البيت الذي شع منه نور الإيمان والحكمة، البيت الذي تدفقت منه شريعة الله جل وعلا ليصلح الله بها البلاد والعباد. ولذلك بعد أن بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب والحكمة، صلحت الأرض بعد فسادها. ولذلك حذر الله من إعادة الإفساد والفساد فيها بعد هذا الصلاح بنور تلك النبوة، فقال جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال جمع من المفسرين: أصلحها الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلا صلاح للأرض ولا للعباد بغير هذه الشريعة المباركة المطهرة المنزلة على سيد الرسل صلى الله عليه وسلم. وبيت النبوة أحاطه الله جل وعلا بسياج من الحماية والحفظ والتطهير، وخصه بكثير من الأحكام الشرعية ليبقى متميزا متفردا في كل سماته وخصائصه. ولذلك يحسن بنا ونحن نتحدث عن هذا البيت المبارك لننظر بعض ما فيه من خصائص عظيمة وفضائل كبيرة نضيء بها نفوسنا وقلوبنا وبيوتنا، ونقتدي فيها برسولنا وإمامنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، قناعة منا أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وقناعة منا أن كل إصلاح يتنكب بيت النبوة فإنما هو فساد وضلال بعيد. أولا نتحدث عن وصف بيت النبوة، ولن أصفه من جهة عدد البيوت النبي صلى الله عليه وسلم أو ما فيها من أساس وآنية، بقدر ما أجمل ذلك في عدة أوصاف مهمة، من خلال هذه الأوصاف ننظر بعض ما في هذا البيت المبارك من نور الإيمان والحكمة. أولا بساطة هذا البيت، بيت النبي صلى الله عليه وسلم في منتهى البساطة، ليس فيه من تعقيدات الحياة وتكليفاتها وأساسها وزينتها ما تزخر به بيوتنا في هذا الزمان، من حيث الأساس، من حيث الغذاء، من حيث إسقاط جميع مظاهر التكلف والزينة التي لا حاجة لها في الغالب. ننظر فنجد أن عمر بن الخطاب يقول لنا: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم على حصير، وقد أثر الحصير في عاتقه عليه الصلاة والسلام، ينام على الحصير الخشن لا يتقيه بفراش ولا بدثار ولا بشيء مما يلين له فراشه عليه الصلاة والسلام، حتى أن ذلك الحصير الخشن أثر في عاتقه وخده عليه الصلاة والسلام. فقال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام متأثرا من هذا الحال، قال: فارس والروم ينامون على الديباج والاستبرق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير. فكان جوابه عليه الصلاة والسلام: ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وهذا فيه إشارة أكبر من مضامين هذا النص. ولو ذهبنا نسوق ما في زهده صلى الله عليه وسلم وتقلله من متاع الحياة، خاصة في أثاث بيته وآنيته وغذائه، لوجدنا العجب العجاب. دلالة هذا النص فيها اطراح التكلف واطراح الزينة التي كما سنذكر بعد قليل تسبب كثيرا مما نقع فيه من إشكالات ومشاكل في بيوتنا. أيضا عمر مرة أخرى يقول لنا: دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام فقلبت طرفي في بيته فما رأيت في بيته ما يرد البصر. ليس في بيت النبي شيء يرد البصر، أي أن البيت مجرد من كل أنواع الزينة التي تأخذ الأبصار وتشد إليها الأنظار، ليس فيه شيء، لا معلقا، لا نمارق مطروحة، ولا فرش مكفوفة، ولا أواني مرصوصة، ولا دواليب، ولا تحف، ولا لوحات، ولا شيء من ذلك مما تزخر بيوتنا به في هذا الوقت، ليس فيه ما يرد البصر. أيضا تقول عائشة رضي الله عنها واصفة الحال الدائم تقريبا لعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير حتى لقي الله. هذا الوصف الدائم، الشبع والتلذذ بأنواع المطاعم والاكثار منها، فتصبح قضية الطبخ والغذاء هي الشغل الشاغل للبيت، الرجل فيما يحضره من طلبات أوراق طويلة مقاضي متعددة، يتعب وهو يجمعها من البقالات والأسواق، والمرأة في المطبخ تكد وتنفخ وتطبخ، وكلها لإقامة وجبة غداء أو وجبة عشاء، يكفي العبد المسلم أقل من عشر معشارها. فخبز الشعير ما شبع منه آل محمد صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله. أيضا تقول لعروة بن الزبير وهو ابن أختها: إنه ليمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهل في شهرين، وما يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، نارا. قال: ما يطعمكم؟ ماذا تأكلون؟ هذا ما توقدون النار، يعني ما تطبخون، فماذا تأكل؟ ما هو الطعام والغذاء؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في أوسق من شعير، كما هو معلوم معروف. على التقلل من متاع الحياة الذي هو صفة بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هو في الحقيقة لا ننظر إليه فقط من جانب أنه زهد من النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان من ضمن معاني هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الزهاد، وذا كان من ضمن وصاياه لأمته التقلل والتخفف من تكاليف الحياة وتبعاتها، كما قال لعبد الله بن عمر: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وخذ من دنياك لآخرتك، ومن حياتك لموتك، ومن فراغك لشغلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. لكن المعنى الذي نريده الآن في درسنا هذا جهة الجانب التربوي هو معنى سليم أيها الأخوة الكرام. لو تأمل كل منا في وضعنا الحاضر ولو درسنا كثير من المشكلات التي تقع بين الرجل وزوجته والمشكلات المحتدمة والمعارك الطاحنة التي تدور رحاها في بيوتنا بين الرجل وزوجته أو بين الرجل وأبنائه وبناته ونحو ذلك لوجدنا أن من مسبباتها الأساسية بل من مسبباتها التي لا سبب غيرها هي هذه التكاليف التي كلفنا بها أنفسنا والزينة التي اتخذناها مما يمكن بسهولة لا أقول تركه بالكلية فهذا ربما يكون متعذرا علينا ولكن التقلل والتخفف منه. تقوم مشكلات كبيرة في البيوت بسبب وجبة طعام ربما ما أحصلت الزوجة إتقانها كما ينبغي وهي تؤكل وطيبة لكن ما جاءت على مزاج الزوج أو كما يطمح ويرجو فتقوم مشكلة ولا تقبل وتدور معركة بين الرجل وزوجته ربما تؤدي إلى أمور في هدم وتخريب هذا البيت. تقوم مشكلات في أنواع الأثاث وألوان الأواني ووضع التحف والمزهريات وقد عرفت ولعل بعضكم يعرف مشكلات كثيرة تدخلت في إصلاحها سببها إما مزهرية يريدها الزوج تبقى في هذا الركن فتنقلها الزوجة إلى هذا الركن، لوحة يريدها الزوج تبقى هنا والزوجة نقلتها هنا وغير ذلك من السخافات والتفاهات التي تقوم لأجلها مشكلات كثيرة بسبب هذه الأمور. على أقل تقدير ما دام ولا بد وإن كان البد هذا يحتاج أن ننظر إليه بتحفظ اتخاذ بعض هذه الزينة فلا ينبغي حقيقة أن تشكل في تفكيرنا أو وقتنا أو غضبنا أو يعني علاجاتنا وحلولنا شيئا يذكر. فالتقلل أيها الأخوة الكرام في بساطة البيت النبوي أراحت صاحب هذا البيت وهو النبي عليه الصلاة والسلام من أمور كثيرة ربما في معالجتها ما يرهق النفس والذهن ويبدد المال ويبدد الوقت أيضا ويقود الرجل إلى مشكلات كثيرة. والأمة المسلمة المفترض فيها أنها ليست أمة الركون والخلود إلى هذه الحياة. نعم نحن من مصائبنا في هذا الوقت أننا ركلنا ونعترف بذلك ركونا واضحا جميعنا ما سلم منه أحد منا لا المتحدث ولا السامع ولا غيرنا وأصبحنا نتكلف أشياء كثيرة في طعامنا ولباسنا وشرابنا ومراسلنا وبيوتنا بالسهولة بمكان كبير التخفف والتقلل منها. ولو كانت الأمة في مجموعها عقلت عن رسولها عليه الصلاة والسلام هذا التوجيه وهذه البساطة في العيش واقتراح التكلف لخرجنا من أثر كثير من القيود التي استفاد منها خصومنا وأعداؤنا أعني بمجموع الأمة. إحصاء سريعة بسيطة ذكرتها بعض الصحف ينفق العالم العربي في مجموعه على السجائر الدخان فقط أي لا هو غذاء ولا هو دواء ولا هو يعني حتى من الفاكهة ولا يعني فساده ومضرته وخبثه معلوم للجميع لكل عام. ينفق العالم العربي على شراء السجائر سنويا ما يجاوز أكثر من 100 مليار دولار. 100 مليار دولار طبعا الشركات الكبرى للكبر ثلثيها إن لم يكن أكثر أمريكية كما تعرفون والباقي يتوزع بين أوروبا واليابان وأمريكا. فلو ترك المسلمون الدخان الذي هو إذا نظر إليه من جهة الشرع لظهر بالفعل ضرره وفساده وتحريمه لوفر العالم العربي فقط في حدود العالم العربي ماذا خرجنا إلى حدود الأمة المسلمة لوجدنا أرقام خيالية وفلكية كما يقولون في شراء السجائر. ينفق العالم العربي على وسائل الترفيه وأعني بها ألعاب اللي يسمونها الأتاري ألعاب الكمبيوتر هذه وأمثالها ما قيمته نحو 135 مليار دولار سنويا أرقام هائلة ضخمة. هذه الأرقام إذا نظرت إليها من جهة أخرى مع التقارير الدولية تقول أن 70% من المسلمين يعيشون تحت خط الفقر، خط عالمي دولي اسمه خط الفقر، دخل الفرد منه أقل من 100 دولار. 70% يعيشون تحت خط الفقر، بينما ينفق هذا العالم المسلم والعالم العربي على أقل تقدير هذه المبالغ الضخمة، ليس حتى في كماليات بل في محرمات صريحة كالدخان وامثال ذلك. فلو وعينا عن بيت رسولنا عليه الصلاة والسلام استراحة التكلف لاستراح الرجل أصلا من مشكلات كثيرة. ما ضر إذا كنت مشتهي أن تأكل طعاما معينا فصنعت الزوجة هذا اليوم طعاما غيره، ما الضرر في ذلك؟ ما الحاصل؟ لن تموت جوعا، والطعام كله طعام. ولو وعيت عن رسولك أنه يمر شهران عليه لا يأكل إلى التمر ويشرب الماء عليه الصلاة والسلام لترفعنا كثيرا عن غضب نغضبه، ونقمة نوقمها، ومشكلة نقيمها، وحرب نعلنها في البيت ربما تستمر أياما وربما يزيد على ذلك لأجل سبب سخيف كهذا السبب. فنستفيد نحن في أفرادنا من هذا البيت النبوي ببساطته ولطافته واطلاعهم جميعا للتكلف أننا سنرتاح كثيرا من مشكلات كبيرة وكثيرة في بيوتنا. هذا من جهة. من جهة أيضا في مقصد شرعي، وهو أن الأمة المسلمة والمسلم مطلوب أن يعمر هذه الحياة بما يبلغه إلى عمارة تلك الحياة القادمة. نظرة المسلم هذا المفترض إلى الدنيا نظرة طريق ومعبر وممر، ليس الدار دخول وخلود. فاطراح التكلف والتقلل وعدم السماح بتلك الكماليات أن يعني تأخذ جزءا أو حجما من وقتنا أو تفكيرنا، فضلا عن غضبنا وهمومنا ومشاكلنا ونحو ذلك، إذا طرحنا ذلك بالفعل تخففنا من تكاليف الحياة وشفت نظرتنا فعلا وتمت أرواحنا إلى طلب تلك الحياة القادمة التي هي بالفعل التي يجب أن نعمرها ونطلبها ونسعى إليها ونحفد إليها. ثم في مجموع الأمة ترتاح الأمة من أثر مرهقات اقتصادية ضخمة جدا لو وعت هذه الأمة عن نبيها وعن دينها توجيهاته عليه الصلاة والسلام وعن شرع ربها أحكامه، لبالفعل تحررت على الأقل تحررا اقتصاديا يجعل لها موقف تستطيع أن تقول لا أو ترفض ما لا يتفق مع مصالحها الدينية أو الوطنية أو القومية أو يسمونها كما يسمونها، بدلا تبقى أسيرة لهذا الضغط الاقتصادي نظرا لشراء سجائر يشربها أو وجبات أطعمة في الإمكان تماما الاستغناء عنها أو ألعاب ترفيهية ربما يكون المحرم منها أكثر من ما يسوغ ويجوز. ثانيا، أهمية بيت النبوة، ولننظر إلى أهميته من عدة جوانب. هذا البيت ليس كغيره، بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، هذا بيت القيادة، بيت القدوة، بيت صاحب التشريع، فلا بد أن يحاط بأحكام وسياج حصين. لذلك سننظر إلى هذه الأهمية في هذا البيت العامر المبارك من عدة جوانب. الجانب الأول، بيت القيادة، بيت النبي يكون بيت القيادة فعلا، القيادة بكل معانيها، قيادة دينية، قيادة روحية، قيادة عسكرية، قيادة سياسية، قيادة اقتصادية، سميها ما شئت، كل نشاطات الحياة التي تؤثر في مسيرة الأمة في مجموعها وفي سلوك الأفراد في خصوصهم، كل معاني القيادة هي واقعة تحت فعل وخلق وعمل النبي صلى الله عليه وسلم. فبيته بحق بيت القيادة الحقيقية، ليس في وقت وجوده فقط وليس في وقت حياته فقط عليه الصلاة والسلام، بل يبقى هذا البيت هو قائدنا ورائدنا وقدوتنا نحن المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن بيت القيادة فعلا يجب أن يكون من الأهمية والسمو والطهر والانضباط بالمحل العظيم، وهكذا كان بيته صلى الله عليه وسلم. لذلك وهذا ما ينبغي أن ننتبه له، كان الذي يتولى توجيه هذا البيت وتطهيره وتربيته هو الله رب العالمين في أدق الأمور وأصغرها، فضلا عن أعظمها وأكبرها وأجلها. وينزل الله جل وعلا آيات تتلى وقرآنا يتلى إلى يوم القيامة في علاج بعض أحداث حصلت في هذا البيت المبارك، أو توجيه لأعمال معينة، أو تثبيت لأحوال وقعت، أو تربية وتنشئة لأفراد هذا البيت. ينزل الله فيه قرآنا. لماذا ينزل فيه قرآنا وقد كان يكفي الله أن يوحي لنبيه ما يصلح به بيته في زمنه؟ لأنه كما قلنا يبقى هذا البيت بيت القيادة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فتبقى تربية الله له وتوجيهه له وحفظه له علاجا يجب أن نتعالج به نحن في بيوتنا، لنصل بيوتنا ببيت القيادة وبالنبي القائد عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي نشهد فيه عبر وسائل الإعلام المختلفة تزييف من صحة العبارة القدوة وتزييف القيادة الحقة التي يجب أن يكون عليها أو يتبعها أبناء المسلمين أفرادا وجماعات والأمة في مجموعها. الإعلام ماذا يشغل أذهاننا اليوم؟ بأخبار دقيقة جدا عن حياة من يسمونهم بالمشاهير، مثلا النجم الفلاني تزوج، الممثل الفلاني تطلق، الفريق خطبت، هذه ماتت، صلى أحد، كسر إصبعها، انخلع ظهرها. إشغال الأمة بأشخاص يجب يعني أن تترفع الأمة أن يكون منسوبين إليها بما هم عليه من أخلاق دنيئة وأخلاق فاضحة بما تعرفون وتسمعون. إشغال هو في الحقيقة تزييف للقدوة من صحة العبارة. لماذا؟ الإنسان مطبوع على التأثر بالمعظمين، مطبوع على الانجذاب إلى المفخمين، فلما يمارس الإعلام عبر القنوات والصحف والمجلات الطرح الدائم لأخبار ممثلين وممثلات ولاعبين ومن يسمونهم من النجوم والمشاهير إلى أدق الدقيق حتى ما يحبه من الطعام واللباس والألوان وغير ذلك من السفاهات تعرفونها، هو في الحقيقة ليس فقط إشغال للأذهان وتضيع للأوقات بقدر ما هو صرف وإلهاء لأبناء المسلمين وبناتهم عن القدوة الحقة في بيت النبوة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وشخص النبي صلى الله عليه وسلم إلى التأثر بهذه النماذج الحقيرة والساقطة التافهة. فيكتب من يقفون وراء هذا الإعلام الموجه في تزييف القدوة مكاسب عظيمة بالنسبة لهم، لكنها خطيرة جدا ومدمرة جدا بالنسبة لنا. لذلك يجب أن نصرخ ونعلن وندعو في دروسنا ومحاضراتنا هذا الخطر في تزييف القدوة ومن هي القدوة الحقة. لذلك يجب أن نعلم أنفسنا وأبناءنا وبناتنا أدق الدقيق وأصغر الصغير في خلق النبي صلى الله عليه وسلم وطعامه وشرابه ولباسه وأحواله في بيته، وإذا يتدخل القرآن الكريم كما قلت لكم لعلاج أدق هذه الأمور، لأن بيت النبوة يجب أن يكون هو بيت القيادة إلى قيام الساعة. ألم يقل جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ ليبقى هذا البيت نموذجا عاليا في الطهر والصفاء والزكاة. وينوه تعالى بالنبي القائد وأهل بيته وأنه موضع الاقتداء والإمامة، فيقول جل وعلا في أوائل سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. اسمحوا لي أن أقرأ وأنقل لكم تعليقا للإمام ابن القيم عند هذه الآية. قد يقول قائل ما معنى قوله تعالى وهو توجيه في سورة خبر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ يقول ابن القيم قد كان ذلك في حياته بالدفاع عنه عليه الصلاة والسلام والموت دونه عليه الصلاة والسلام وعدم الرضا بأقل القليل من أذيته عليه الصلاة والسلام، هكذا كان أصحابه يفدونهم بأنفسهم يفدونه بآبائهم وأمهاتهم، فدوه بأموالهم وأوطانهم وكل نفيس لديهم، وقاتلوا من أمامه وخلفه ومن أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله عليه الصلاة والسلام، نصروه في شخصه ونصروه في دينه عليه الصلاة والسلام. طيب يسجل القرآن لنا هذا التوجيه ليبقى إلى يوم القيامة، فبعد وفاته عليه الصلاة والسلام ما هو موضع هذه الولاية؟ النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم، أين موضعها؟ يقول لك ابن القيم معددا هذه الأمور فيقول: أما بعد وفاته فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم في أول اتخاذهم أسوة وقدوة. لا يجوز شرعا ودينا أن يكون لدى كل مسلم معظما أو مفخما أو موضع إعجاب غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من هم على منهجه من صحابته وأئمة الهدى. لكن أعود وأؤكد على قضية خطورة ما يمارسه الإعلام اليوم في تزييف القدوة، في الحقيقة إلغاء مجرور هذه الآية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأصبح الأولى الآن عند المسلمين لأنفسهم ما تعلمون وتسمعون مما يتابعه المسلمون من أخبار الممثلين والممثلات ولاعبي الكرة ونجوم الرياضة وغيرها مما يسمونهم بالمشاهير، ويمارس الإعلام دوره في ذلك. أولا، النبي أولى بك في اتخاذه أسوة وقدوة، فلا يجوز أن تأتي ولا تقتدي بغيره. من العيب فعلا، بل لن يكون حكما قاسيا إذا قلت من المحرم أيضا أن يجهل أبناؤنا وجه الاختبار لابنك في البيت. يجهل كثير من أبنائنا وبناتنا، بل كثير من رجالنا ونسائنا، أخبار كثيرة عن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وهديه وحياته وخلقه. اسأل ابنك وبنتك كم عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ما أسماؤهم؟ يتلخبط 20 مرة هذا أجاب. لكن اسأله من فاز بالكأس العام الماضي، متى بطولة كأس العالم ستأتي، متى الدورة الفنية ستأتي، يعطيك الأخبار بالتواريخ مفصلة. هو قد لا يلام الآن، لأننا سمحنا حقيقة ورضينا حقيقة بأن يمارس الإعلام دوره في غسل دماغ المسكين وحشوه بهذه الأخبار. هو نتاج الوضع الذي يعيشه، شيء طبيعي. الجريدة هذه الأخبار التي فيها، المجلة هذه الأخبار التي فيها، القنوات هذه الأخبار التي فيها، وأنت وأنا أيضا أهملنا جانب التربية والتوجيه. المدرس في المدرسة ربما أيضا لم يمارس دوره المطلوب منه كما ينبغي، مع الضعف الذي تعرفون في مناهج التعليم خصوصا فيما يتعلق بالنواحي الشرعية والتاريخية العظيمة هذه. وإن قدمت تقدم بأبسط عبارة وأقل إشارة، كأننا نتحدث عن رجل عاش في الدهور الماضية على قدم به مجرد علم ومعرفة أن رجل عاش كذا. الفتوحات في عهد بكر، واحد فتح كذا، اثنين فتح كذا، مات أبو بكر تولى عمر، الفتوحات في عهد عمر، مات عمر، معلومات فقط، رصد المعلومات لا أقل ولا أكثر، يتعامل معها الطالب تعامل معلومة يسمعها كما يسمع أو يسمع أنا وأنت أن الرئيس الفلاني مات، الدولة الفلانية صار فيها انقلاب الفلاني، خبر نسمعه لا يضرني إن جهلته ولا ينفعني إن علمته. إذا كيف سينشأ ابننا وكيف سنفهم المدلول الواسع لقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أيضا نعود ابن القيم أيضا، أولا أيضا اتخاذ قدوة وأسوة، ثم وهي الخطوة التي يجب أن نكون عليها، الدفاع عن هديه صلى الله عليه وسلم وسنته، الدفاع عن شرعه ودينه، الدفاع عن أخلاقه عليه الصلاة والسلام ضد أي معتدي وأي زعيم وأي محاول لتزييفها أو تضييعها أو تحقيرها أو جعل المحل الثاني لها. الدفاع عن هديه وسنته واجب كل مسلم، أولا في امتثاله والاعتزاز به، لا في التعيب من التخلق به، ثانيا في الرد والصد لكل محاولة لتشويه أو إضعافه أو هدم جانب من سنة عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قوله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هذه الآية نص تقريبا واضح في تأسيس أن بيت النبوة هو بيت القيامة. تريدون أن تعرفوا حجم وضخامة تأثير بيت القيادة النبوي في الأمة، وأن أقل هزة تؤثر في ذلك الدور ستؤثر في مجموع الأمة كلها. اسمع هذا الخبر في صحيح البخاري في باب التناول في طلب العلم، القصة المشهورة: كان عمر بن الخطاب وجار له من الأنصار يتناوبان على مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، يتناوبان، يحضر عمر يوما لينشغل الأنصاري ببيته وعمله، اليوم الثاني الأنصاري يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لينصرف عمر إلى معاشه، فإذا أتى أخبره بما نزل من القرآن وما جرى من أحداث في ذلك اليوم. تناوب، لأنه لا يستطيع يحضر كل يوم، لأن له عائلة وله معاش يجب أن يعمل، ولا يريد أن يفوته شيء مما ينزل من هدى وقرآن وما يجري من الإنسان من أحوال وأحداث. فابتكر عمر وصاحبه الأنصاري فكرة التناوب، ومن شدة الحرص على أن لا يضيع شيئا، يضيع عليهم شيء من أحكام وأخلاق وأحداث تجري للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانت نوبة الأنصار في حضور مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وانصرف عمر إلى معاشه وعمله، جاء الأنصاري مهرولا إلى دار عمر لأمر حصل وخطب نزل، فطرق الباب وقرعه قرعا شديدا، فخرج له عمر منزعجا من هذا الطرق والقرع، لأنه فقال الأنصاري: حدث اليوم أمر عظيم، حدث اليوم أمر عظيم. قال عمر: أجاءت غسان؟ وكنا نتحدث أن غسان تنعل خيلها لغزو المدينة. كانت الصحابة يتحدثون أن قبيلة اسمها غسان تجهز نفسها وتجهز خيلها لغزو المدينة. هذا أخطر خبر ممكن أن يأتي إذا قيل لك أن جيشا غزا أرضك وبلدك، في ممكن خبر أعظم من هذا ينزل؟ هذا المتصور أعظم خبر متوقعه عمر رضي الله عنه سيأتيه وينزل به أن غسان جاءت بالفعل وغزت المدينة، فيحتاج المنصوع إلى هذه السرعة والهرولة والطرق الشديد للتجهد والحرب والقتال. وكنا نتحدث أن غسان تنعل خيلها لحرب المدينة. قال الأنصاري، وهذا موضع الشاهد: لا، بل أعظم من ذلك. ما هو الأعظم من هذا يا ترى؟ ما هو الأعظم من أن جيشا يغزو المدينة؟ ومعنى هذا غزو حرب وقتال واستباحة الدماء، وكما تعرفون ماذا يمكن أن يكون أقوى من ذلك وأعظم؟ قال الأنصاري: طلق النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أعظم عند الأمة وأشد تأثيرا في نفوسهم وقلوبهم ومجتمعهم من أن يغزو جيشا كاملا مدينتهم فيقتل من يقتل ويأسو من يأسو ويحكم من النسبات. شيء أعظم من ذلك النبي طلق نساءه. إذن بيت النبوة حصل له خلل، حصل له اضطراب، بيت القيادة لك سيؤثر في مجموع الأمة كلها، يعني ينظرون هذا البيت نظرة غير ربما نظرتنا نحن. فبالفعل نزل خبر من عمر منزلته وقال كلمة المشهور: تعست حفصة، يعني ابنته، لأن إحدى زوجات النبي تعست، إن كان هذا بالفعل حصل فشملها طلاق النبي صلى الله عليه وسلم. خسرت بيت النبوة، إذن خسرت لقب أمهات المؤمنين، خسرت في الآخر أن تكون مع رسول الله في دار الخلد. ما أعظم من هذه الخسارة؟ لا شيء أعظم من هذه الخسارة. فلبس ثيابه وعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تطبع الأمر، تطلع الخبر، سأل أين النزول؟ قالوا: في مشروبة له. اعتزل البيوت عليه الصلاة والسلام وذهب هو سكن في علية مشروبة، غرفة صغيرة من سعة النخل تصنع، اعتزل فيها. فجاء فوجد بلال حارسا بوابا على هذه المشربة. أول سؤال الذي أقلق عمر: أطلق النبي نساءه يا بلال؟ قال: لا، الحمد لله، اقترحنا إذا الخبر العظيم الخطب الكبير يعني ما حصل، استحنا نفسيا وقلبيا، بقي أن نستطلع ما الذي حصل. فاستأذن على النبي ودخل عليه عليه الصلاة والسلام وبدأ يلاطفه عليه في كلام المشهور، فقال: يا رسول الله، كنا معشر قريش نجأ النساء نغلبهن، فجئنا هنا فوجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، ينزل شكا النبي عليه الصلاة والسلام. فتبسم عليه الصلاة والسلام ثم استطلعه الخبر، فوجد أن النساء غضب على النساء لأمر حصل، فآلى منهن شهرا، والإله أن يقسم الرجل ألا يأتي أهذا أو يعتزله مدة من الزمان، والقرآن حرم الإله فيما يزيد على 4 أشهر، فإذا زال 4 أشهر إما أن يطلق وإما أن يلغي هذا الهجر، أحكام معروفة ليس لها موضع تفصيلية. آل منهن شهرا كتربية، لأنه أثقلنا عليه، أكثرنا عليه في أمر النفقة، وإذا سنستفيد بعد قليل أن القرآن جاء ليعالج هذا جانب في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لئلا تأتي هزة أخرى تؤثر على بيت القيادة فتشغل الصحابة ذهنا وعقلا ونفسا، لأن عندهم أمور أخرى يحتاجون أن يصرفوا إليها قلوبهم ونفوسهم وعقولهم من حفظ العلم وضبطه، وهو الذي ذكر عمر صاحبه التناوب من أجلها، ثم ينشد دين الله بعد ذلك ويبقى بيت النبوة له حصانته وله قيادته. لأجل أن بيت النبوة هو بيت القيادة كان هدف إضعافه أو إدخال الخلل فيه مقصودا لدى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يستطيعون أن يدخلوا خللا في بيت النبوة كما استطاعوا في عالمنا أن يدخلوا خلل في بيوتنا جميعا؟ اختلت بيوتنا إيش عاد نصلح؟ ماذا نصلح؟ كيف ندعو إلى الدين ونحن أنسينا من دواخلنا وبطوننا وخبيئتنا ودثارنا؟ كيف؟ هدم أو إضعاف أو إسقاط قداسة وعظمة بيت القيادة عن طريق الأخلاق الدنيئة والقالة السوء أو إحداث أي شيء أمر مقصود لدى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم أعداء الإسلام إلى اليوم. قصة الإفك دليل على ذلك واضحة. ما يحاول المنافقون فوجدوا فرصة في غزوة المريسية كما تعرفون القصة، ليس لها موضع ذكرها. قصة عائشة رضي الله عنها لما تخلفت عن الجيش ذهبت تطلب عقدا لها، جارية صغيرة ضاع لها عقد من عنده فذهبت تبحث عنه، فجاء حمل هودجها ولم يستنكر خفته لصغر سنها ونحالة هياكلها رضي الله عنها، وذهب الجيش فجاءت فلم تجد أحدا فجلست، فجاء الصفان المعطل الصوم فحملها معه. وجد المنافقون الفرصة فقالوا قالتهم وأنشأوا خفتهم وافتروا فريتهم، فقالوا كما قال زعيمهم عبد الله بن أبي والله ما سلمت منه ولا سلم منها. وجد فرصتهم لأن يخلوا أو يدخلوا خللا في بيت النبوة. بالفعل شهر كامل وليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لصاحبه الصديق ولا لبيت النبوة كله ولا للمسلمين جميعا من شغل وهم إلا ما سينتهي إليه الأمر في قصة وشأن عائشة. ولولا أن القرآن نزل فحسم القضية لكان لها توابعها الضخمة التي لن تنتهي. تبعتها إلى تغلب، وإذاك توعد الله هذا الذي تولى كبر هذا الموضوع بالعذاب الأليم، والذي تولى كبره منه له عذاب أليم. لأن ليس القضية اتهام امرأة فقط، القضية هدم إسقاط بطهر بيت النبوة، جعل الله لتطهيره مقصودا شرعا ليذهب عنكم الرجل أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقالوا قالتهم، وشهر كامل وليسهم ليس له هم إلا ما تنتهي إليه أمر عائشة والصديق وبيت النبوة وبيت الصديق والصحابة كلهم، حتى أن القرآن أشار إلى شيء من ذلك، إن تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لولا إن سمعتموه قلتم ما كنا نتحدث عنه سبحانك هذا بهتان عظيم. لكن يضرب لنا أبو أيوب الأنصاري النموذج العظيم في عدم قبول الشائعة، عدم قبول التهمة التي ستسيء ظنه ببيت النبوة، لأنها خلل سيخل أمر الدين كله. يطلق اتهام امرأة من النساء ينتهي الأمر، يشهد عليها أو لا يشهد عليها وينتهي الأمر؟ لا، الأمر ما انتهى، لم ينتهي بهذه السهولة أبدا. يقول أبو أيوب الأنصاري لزوجته يا أم أيوب أكنت فاعلة ذلك؟ يعني هل يمكن أن تفعل الفاحشة يا أم أيوب؟ قالت معاذ الله، معاذ الله أن أفعلها. قال رسول الله خير مني وعائشة خير منك، فلن يبتلي الله رسوله في أهل بيته بما يضر بيت النبوة ويضر الأمة كلها بعد ذلك. هذا ظن المؤمن بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. لتنزل الآيات تبرع عائشة وترد كيد المنافقين في نفورهم. فشلوا في خطتهم هذه وانكشف زيفهم، لأن القرآن نزل يدفع عن عائشة حتى قالت قولتها رضي الله عنها ولا أمري كان في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآن، ما كانت متوقعة أو ظان أن الله سينزل القرآن من السماء إلى الأرض في شأنه. يريد أن يرى من رؤية هذا غاية طمعها. لكن القرآن لا ينظر إليها من جهة شخصية عائشة فقط، لكنه بيت القيادة الذي يجب أن يكون في طهره وصفائه، بحيث يكون بالفعل موضع قيادة حقة وقدوة حقة للأمة جميعا. فإذا دخله الخلل في بيت القيادة فاقرأ على الأمة السلام. لجأوا إلى السحر، قالوا من اليهود شفنا هذا البيت لابد أيضا نشغله بشيء آخر، نور الله سينتشر في الأرض. سمعتوا إلا وهم أهل فساد وإفساد يطلون بأفواههم، فشلت قصة الإفك فلجوا إلى السحر كما يلجأ إليه الآن ضعاف الإيمان من المسلمين إذا أرادوا أن يدمروا بيت مسلم أو يفسدوا عيشه أو ينغصوا عليه حياتهم، بما يسمعه الناس اليوم رجال ونساء فاردين عرض الحائط بالتهديدات الشديدة لمن أتى السحرة أو صدقهم أو تعامل معهم، كما هو معلوم معروف من أتى ساحرا فصدقه كفر بما أنزل على محمد. يرضى بأن يشمل هذا الحكم القاسي كل القضية لينتقم من فلان من الناس أو من فلان من الناس. هذا هو بلغ مستوى المسلمين، هذه أخلاق اليهود، أخلاق اليهود هذه التي لجأ لهم المنافقون إلى لبيد بن أعصم اليهودي ليصنع سحرا لعله يعني يؤثر فيه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي شخص عليه الصلاة والسلام، وصنع لبيد السحر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه يأتي شيء وهو لم يأتي، وستة أشهر أخرى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل ويدعو ربه أن يفتيه في هذا الأمر، فنزل الإفتاء الله له وأخبره بما صنع لبيد بن أعصم وصنع من السحر في مشتم ومشاطة في جف طلع نخلة ذكى في بيجي ذروان. قصة السحر معروفة تراجعون في موضعها، لكن مقصودي منها الآن محاولة بائسة ويائسة أخرى من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم لإشغال بيت النبوة حتى لا يستمر في رسالته ولا يستمر في دعوته ولا يستمر فيما أوكله الله له. ثانيا أيضا من أهمية بيت النبوة، قلنا بيت القدوة، الآن بيت القيادة، الآن بيت القدوة. النظر إلى بيت النبوة نظر ماذا يثمر منه، ماذا يحصل فيه، ماذا يفعل صاحبه فيه، كيف يأكل النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يشرب، كيف يلبس، كيف ينام، كيف يأتي أهله، كيف يغتسل، ماذا يقع في خلوته وبيته، كيف يصلي الليل، هي كلها يفعلها أن يكون داخل بيته، وكلها مطلوبة لدى كل مسلم أن يعرف فعل النبي عليه الصلاة والسلام في يتخذ منه أسوة وقدوة عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخذنا هذه التسمية بيت القدوة وصفا لهذا البيت المبارك. أسس الله هذا الوصف لبيت النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيضا إذا كان لابد لأهل هذا البيت أن يكونوا في مستوى هذه القدوة، ما دام أن الأنظار ستشرئب والأسماع سترعى لأهل هذا البيت وما يصنعون، لا يليق بأهل هذا البيت أن يكونوا كغيره، وإلا لا، لأن أقل خلل وخطأ سينظر له الناس من منظار آخر، أليس كذلك؟ ولذلك يقولون في عالم التربية وعالم التوجيه أنك إذا أردت أن تقنع شخصا بشيء يجب أنت أن تفسك أن تكون متخلقا به، إذا كنت أنت الخلل فيك كيف تقنع غيرك به؟ لك أعظم ما يصد الناس عن الإسلام هو خلق المسلمين مع الأسف الشديد، يرون أبناء المسلمين يأتون في بلدانهم يعاقرون القبور ويقارفون الفجور، هذا كيف المسلمين؟ ليش المسلمين هؤلاء أسوأ منا، يشربون خمر أكثر منا ويفجرون أكثر منا، كيف تبع لا تقنعهم بسمو الإسلام وشرفه وطهر أخلاقه؟ كيف؟ لا يمكن، فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. من أساسياته أن يقبل الناس عنك توجيها إن كنت موجها، أو تعليما إن كنت معلما، أو تربية إن كنت مربيا، أو دعوة إن كنت داعيا، أن تكون أنت نفسك مقتنع بما تدعو إليه، والقناعة ليس قناعة نظرية كما هي حوالنا مع الأسف الشديد في الغالب، ولكن قناعة يعني فعلية يقينية واقعية. ولذلك كان الله عز وجل عندما يربي هذا البيت يربيه على هذا المستوى، لأن الأنظار ستتجه إليه، الأنظار ستتجه إليه. الله يريد من أهل البيت أن يكون في مستوى هذه القدوة، لكن لابد من التنازع عن كثير من ما تشتهيه النفوس، تحمل كثير من تبعات وتضحيات. ولذلك أول خطوة يعلن لأهل هذا البيت أن القضية هكذا، فإما أن يقبل عليها أزواجه وإلا يتركونها، أليس كذلك؟ فنزلت آية ماذا؟ آية التخيير في سورة الأحزاب. جاءوا للمجتمع فقالوا نريد النفقة، نريد أن تتوسع علينا في النفقة، إيش هذا الشهور والأيام ناكل تمر ما يصلح علينا، نريد لحما، نريد شحما، نريد زيتا، نريد بيضا، نريد إلى آخره. قائمة الطلبات هذه التي كل يوم نخرج بها من البيت، ورقة هذا وندف العرض وياك الإقالات، هذا شغلنا اليوم. هذا من أمتي هذه تريد تنصر دين الله وتكون قيادة للعالم كله، ما عندك. فلأجل أن هذا البيت يجب أن يكون في مستوى من الترفع والتعفف ومستوى القدوة، يتنازع فيه عن كثير من الشهوات ومتاع النفوس والركاب حتى من المباحات، فضلا طبعا عن المحرمات، وقد طهر الله بيت النبوة منها. ولابد يتحمل أهل هذا البيت كثيرا من التضحيات، لأن بيت النبوة بيت القيادة بيت القدوة. تأتي آية التخيير، يا نساء النبي، يقول جل وعلا يا نساء النبي، لا إيش يقول، يا أيها النبي قل لأزواجك، يجب اتخاذ قرار، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، تريدون النفقة والأموال والمتاع والهل، فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ما تصلحن لهذا البيت، ما تصلحن لبيت القيادة وبيت القدوة أبدا، تريدون الحياة الدنيا وزينتها، إذن وزينتها يرتب هذا الطلاق مع صفوفان، ما في تنازل من الله ورسوله، لأن هذا البيت له شأن وأيما شأن، فإما أن تكون في مستواه بذلا وجهادا وتضحية وصبرا، وإلا اتخذنا قرارا لكم تفريح، وهذا يعني الصلاة. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ألم يقل الله عز هذا؟ إذا اتخذ آية التخيير. وهنا لفتة جميلة في الحديث، لما نزلت آية التخيير أن المسلم بدأ بعائشة، وهنا يستقط أحد العلماء لقطة أعجبتني أسجلها لكم. لماذا بدأ بعائشة دون غيرها؟ لأن عائشة هي أحب أزواجه إليه، أليس كذلك؟ هذا معلوم، بل أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم هي عائشة. لما قال عمرو بن العاص يا رسول الله من أحب الناس إليه؟ قال عائشة زوجته وحبيبته عليه الصلاة والسلام. ولماذا بدأ بها؟ لأن القضية فيها تخيير، وربما تختار الأمر الذي فيه الانفصال والفراق، ليعطي النبي درسا أن هذه العاطفة والمحبة ستلغى إذا كانت القضية فتؤثر على بيت النبوة والنبوة كلها والتشريع وأمر الله جل وعلا. فبدأ بعائشة ليضرب ذلك مثلا أن العاطفة ستلغى أمام حكم الله جل وعلا، فخيرها وتلا عليه الأمر. ما يمكن لهذه العاقلة الراشدة الفاضلة الصديقة بنت الصديق أن تختار متاع سنوات معدودات على شرف عظيم في الدنيا والآخرة، فاختارت الله ورسوله واقتدى بها بقية زوجاته رضي الله عنهن أجمعين. ما في تفريق في بيت النبوة، ولو كان الثمن فقرا وجوعا وثمرا شهرين وثلاثة، وشعيرا لا يملؤون به بطونهم، يخبرنا على ذلك حتى لا يخسرنا هذه الصفقة العظيمة الرائعة. هذه أول نقطة. ثانيا، أشعرهن جل وعلا أن كن لستن في أحد من النساء، يا نساء النبي يجب أن تفهمن القضية، لستن كغيركن أبدا، ولذلك يجب أن تضبطن تصرفاتكن وكلامكن وأحوالكن، لأن ما سينظرن إليكن نظرة غير نظرة إلى غير. فجاء الإشعار بذلك، فقال جل وعلا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. هذا اللفظ المثلي هل هو في أي شيء؟ لأنهن اختارهن الله جل وعلا فجعلهن في بيت النبوة، فلستن كأحد من النساء. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا قبلا. شو التوجيه القرآني العظيم؟ أشعرهن بأنكن لستن كغيركن. إذن استقبلن هذه التوجيهات، لا تخضعن بالقول. هنا قلوب مريضة ستطمع، وإذا اذكرتن إلى الكلام فليكن كلاما معروفا بقدر، بلا زيادة ولا تقص في الكلام ولا تغمز فيه. طيب، ما هو عملنا؟ قرن في بيوتكن، كيف النبوة يحتاج أن يحافظ عليه. لا يجوز أبدا أن يكون نساء النبي خراجات واللاجات لكل ما هب ودب ولكل مناسبة صغرت أو كبرت، كما هو حال نساء اليوم على كف الشديد. لكل كافر وحقيقة تخرج المرأة، لكل كافر وحقيقة، حتى هي الآن تصبحت تذهب إلى البقالة وتشتري وتبيع، وكان الرجل لا يشتري علبة تونة وعلبة جبنة، لابد هي تشتريها وتذهب إلى السوق وتطور. أصبحت هنا مخالف المقصود الشرعي. وهنا ألقط لقطة عن بعض العلماء أيضا جيدة وجميلة، وهي عن الإمام المفسر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمه الله من أضواء البيان عند هذه الآيات، يقول: إذا كنا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة إلى أن يؤمرنا بلزوم بيوتهم وعدم الخضوع في قولهم وعدم السفور سفور الجاهلية ليحقق ذلك طهارة قلوبهم، فنساء غيرهن أولى وأحرى. إذا كان زوجات المصطفى صلى الله عليه وسلم في حاجة أن يطهر الله قلوبهن، إذا شرع لهن هذا التشريع البقاء في البيوت وعدم الخروج لما لا يعني إلا لأمر الضروري الحتمي، عدم التبرج وهو الخلل في أمر الحجاب، عدم التكسر والتغنج في القول، الكلام بالحدود وبالمعروف، واذكرنا تعلم العلم من القرآن والحكمة والمحافظة على الصلاة والزكاة، كل هذه التوجيهات ليحافظ الله جل وعلا على طهارة قلوبهم. أليس غيرهن ممن هو أقل منهن شأنا وحالا، أحور أدعى أولى إلى أن يحققن هذه المقاصد والقرار في البيوت وحفظ الحجاب وعدم الليون بالقول، وهذا ليحفظن طهارة قلوبهم. نعم، نساء غيرهن أحوج، ولذلك الخلل في غيرهن يؤدي إلى إلى إلى إلى إلى متاهة، وهذا وقعنا فيها مع الأسف، أعني بمجموع الأمة من فساد في المجتمع تعرفونه وتسمعونه ولا يخفى عليك. أيضا خصهن ثالثا بأمر آخر، وهو أن الخطأ منهم لأن بيت القدوة سيعامل معاملة مختلفة، سيكون العذاب والعقاب عليه أعظم، لأنه يعني ليس خطأ امرأة في ذات نفسها أخطأت، وإنما هو خلل سيضر بيت النبوة وبيت القدوة بما يؤثر في مجموع المسلمين بعد ذلك. قال الله جل وعلا: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة، ماذا يحصل؟ يضاعف لها العذاب على غيرها من النساء من أتى نفس الفاحشة، يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. لماذا ضعفين؟ جميع المفسرين يقولون الضعف الأول الخطأ الفاحشة ارتكبت التي كل من فعلها شيء عاقب عليها، الضعف الثاني بأي شيء ما مبرره ما مصوره، مصوره أن هذا بيت نبوة بيت قدوة، وقد أخذ عليكن العهد من قبل واتخذتن القرار بالبقاء فيه، إذن احفظنه ورعينه، وقد وفينا ذلك رضي الله عنهن وأرضاهن فوفينا بذلك، لكن لتقرير القضية. وفي المقابل: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، نؤتها أجرها مرتين. نعم، إذن بيت القدوة كما قلت لكم يجب أن يكون بهذا المستوى من الطهر والعفاف، ولذلك يجب أن نتخذ من بيت النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه وفي أحواله ثم في أزواجه وأفعالهن وأخلاقهن ما نصلح به كثيرا من فساد أحوالنا وضياع بيوتنا واندثار كثير من أخلاقنا وأخلاق نسائنا مع الأسف الشديد بما يفعله ويدعو إليه دعاة الفساد في الأرض. الذين هم في الحقيقة يريدون أن يفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أصلحها الله كما قلت في أول محاضرة ببيت النبوة، وهؤلاء جميعا يريدون أن يفسدوا هذا الإصلاح، فنسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. ثم ثالثا مما يدل على أهمية هذا البيت أنه بيت صاحب الشرع، صاحب المشرع، صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، الشرع يؤخذ منه عليه الصلاة والسلام. لما كان شرعنا وديننا مهيمنا مصلحا لجميع نشاط البشر، لم يأتي الدين ليعلمك كيف تصلي وتصوم وتقدم الشعائر التعبدية فقط، بل جاء الإسلام ليصلح كل شيء في حياتنا، نشاطنا السياسي، نشاطنا الاقتصادي، نشاطنا الاجتماعي، أخلاقنا، أحوالنا، علاقاتنا، معاشنا، تقلبنا في بيوتنا ومعاشرتنا لأهلنا وتعاملنا مع جيران، كل هذه النشاطات البشرية التي فيها عواطف ورغبات ودعوة وشهوات وأهواء محكومة بشرع الله، لكن جزء منها كبير جدا سيمارسه النسل داخل بيته. فنحتاج إلى وسيلة أو منظار لنطلع على ما يفعل النسل في بيته لنقتدي به. ماذا يفعل؟ كيف كان يأكل؟ كيف كان يجلس صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان ينام؟ ماذا يفعل؟ كيف كان يصلي في بيته؟ كيف يعاشر أهله؟ كيف يغتسل؟ كيف؟ هذه حوارات. كيف كان يتعامل مع المشكلات التي تجري في البيت؟ لأنه متزوج من عدة نساء، قطعا وقعت بينهن نوع من المصادمات والمشاحنات، فكيف كان يعالجها؟ هل بالقسوة الشديدة؟ أم بالإهمال التام؟ أم يعطي كل موضع قدره اللائق به من العقاب والتصرف؟ كيف نعرف هذا؟ ما سبيلنا إليه؟ سبيلنا إليه هن زوجات صلى الله عليه وسلم. ولذلك أشار جمع من العلماء أن من الحكم العظيمة في إذن الله لنبيه أن يتزوج نساء كثيرات، فتزوج كما تعرفون عليه الصلاة والسلام كنا معه أو تحت عرفه ما توفي 9 نساء. ليست القضية كما يقول المستشرقون وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل شهواني أو كذا، مجرد تمتع بالنساء كما يتمتع الملوك وأمثالهم، مجرد شهوة ونزوة فقط وتلذذ فقط. لا لا، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أحل الله له، وما يمنعه من ذلك، وهو يغزو ويسبي من النساء ما شاء عليه الصلاة، ما يمنعه. لكن هناك مقاصد أخرى أعظم وأكبر وأجل وأعظم، وهذا الكم الضخم من أخلاقه وتصرفاته وتشريعاته داخل بيوته ما يمكن مرأة أو زوجتين تنقل لنا هذا العلم كله. تحتاج الأمر إلى هذا التعدد من زوجات أسود، ينقلنا هذه نقلت شيئا وهذه نقلت شيئا وتلك نقلت شيئا، فاجتمع من مجموع ما نقل تشريعا كاملا وبناء كاملا وتصرفات عظيمة في أفعاله وأخلاقه وهديه داخل بيته صلى الله عليه وسلم، مما نحن في أمس الحاجة إليه لنقتدى به ونتبع عليه الصلاة والسلام. أيضا حكمة أخرى، إذا نظرت إلى زوجات النبي ستجد أنهن منهن الصغيرة في السن كعائشة عليه كذلك صغيرة، فاحتاج النبي أن يعاملها معاملة تليق بسنها، ربما لاعبها، ربما لاقطها، كان يسرب لها الجواري من بنات الأنصار يلعبن معها، أذن ببعض الألعاب كبناتي من العهن وكذا. ليش؟ يقول أقدروا، تقول عائشة نفسها أقدروا بجاري في طريق السن تحب له. إذا تزوج رجل فتاة مثلا صغيرة في سنها من 13 و14 و15، يجب أن يقدر هذا القدر. من أين التقط هذا الختمة؟ من تصرف النبي وهو ابن 50 سنة عليه الصلاة والسلام في زواجه بعائشة ابن 9 سنوات، في فارق كبير في السن، فمن غير المعقول أن يحملها إلى مستوى في العقل والرزانة مثلا أو كما يريد بعضنا أن يفعل. فيجب فمن تزوج امرأة أو فتاة صغيرة يجب في تصرف مع عائشة ما يعطيه العلاج حتى لا ينهدم بيته ولا يفسد في تصرفه مع هذا، يقتل الجارية الصغيرة في قدره. منهن الكبيرة التي ما أسر أنه لاعبها أو سرب إليها النساء يلعبن معها، لأن سنها ما كان يليق بشيئا من ذلك. منهن ذات الأولاد كخديجة، فكان ربما يعني يتنازل عن بعض وقته معها انصرافها إلى شؤون أولادها، يقدر ذلك عليه، وكان منهن خاليا من الأولاد فكان ربما يحتاج منها وقتا أكثر من غيرها. وهكذا يجد من تزوج الفتاة الصغيرة في تصرفاته ما يعطيه قدوة. يجد من تزوج ذات ولد كذلك، يجد من تزوج امرأة مثلا كبيرة نوعا ما في السن قدوة وهكذا. ثم كل زوجة مدرسة لها طريقتها في التصرف، لها نفسيتها، لها شخصيتها المختلفة عن الأخرى قطعا، ليس كلهن يعني على مستوى واحد في التصرف والخلق والكلام، منهن سريعة الغضب، منهن باطية الغضب، ولا لا هكذا. فتجد في أخلاق الإنسان في تعامل مع هذه وهذه ما يعطي ويراعي في كل منهن شخصيتها وخلقها، فيجد كل من تزوج امرأة أو عاشر امرأة أي كانت شخصيته أو طبيعته هو فعل الذي في بيوته ما يعطيه إن شاء الله العلاج لأحواله وأوضاعه. وإليك بعض النماذج وبها نختم هذا الدرس، كيف اختلف تصرفه وعلاجه للموضوع باختلاف السبب. انتبهت ليس بالضرورة القسوة الدائمة هي العلاج لكل شيء، كما أنه ليس التسيب الدائم هو العلاج لكل شيء. خذ النموذج الأول، قالت حفصة يوم من الأيام وقد ذكرت عندها زينب، حفصة إحدى زوجاته وزينب زوجة أخرى، الغيرة بين النساء كما تعرفون خلق لا يمكن أن تمتزعه من النفوس، الغيرة موجودة موجودة ما يمكن انتزاعها أصلا، لكن يعارض ويضيق إلى أبعد الحدود. أما أن تفكر أنك ستنزعه أنت تطلب محالا في الحقيقة، لكن تضيقه إلى أبعد الحدود حتى لا يؤدي إلى أن يعتدي بعض النساء على بعض في عرض أو مال أو خلق أو شيء من هذا القبيل. قالت حفصة يكفيك منها أنها كذا، يعني قصيرة، عادتها بقصري يعني بقصري، وهذا يعني كنوع من غيرة حصلت من نفسي حفصة فتكلمت بهذه الكلمة على زينب. خطأ حصل ولا ما حصل؟ هل هو لطمها مثلا؟ هل ضربها؟ هل سبها؟ هل العلاج يجب يكون بقدر وعظها ووجد في الوعظ ما يحقق المقصود. فقال لقد قلت كلمة لو مزجت في مياه البحر مزجت، يحذرها انتبه لسانك مسؤول عنه، الكلام هذا محاسبة عليه، هذا ذكرك خاطر الناس هذه غيبة، لو كلمة خرت من البحر خاطر يعني اسمها عظيم. هذا الوعظ والإرشاد والتذكير والتحذير كفى حفصة فردعها عن التجاوز على غيرها من بغيبة أو شيء من هذا القبيل وانتهى الخطا. قصة أخرى فيها يعني تصرف ربما يكون أكثر وأكبر، بينما النساء عند عائشة في بيتها أرسلت له زينب صحفة طعام، صحن فيه طعام، وليس يوم زينب ويوم من عائشة، فما كان ينبغي زينب أن ترسل الطعام، كانها يعني تريد ان تقول ان عائشه يعني شو ما تعرف تطبخ مثلا، وانت جالس عندما عند الغداء وانا ارسلت لك الغداء، لتظهر نفسها انها مهتمه به ربما. ففطنت عائشه ان القضيه ليست مجرد طعام وانما هو قدح في يومها واعتداء على يومها، فقامت مغضبه فضربت القادم واسقطت الصحيفه فكسرتها، كسرت الطعام. ما هو التصرف النبوي؟ استوعب الأمر ثبت عليه الصلاة والسلام، راعى أن الموضوع فيه غيرة، زينب أخطأت من جهة وعائشة أخطأت أيضا من جهة أخرى بسبب الغيرة، جمع الطعام بيده أولا ثم قال غارت أمكم، يعني نراعي هذا الجانب، ثم قال عاقب ادفعي لها صحنا كما كسرت صحنها، لكن غرمها أنت ارتكبت أمر كسرت بها، راعينا الغيرة وما عليه لكن اعتديت على كفي عنك فغرمها أنا، وانتهى الموضوع وانتهى الخطأ. تصرف ثالث ربما كان الخطأ فيه أكبر لكان العقاب أيضا أشد، بينما النبي عليه الصلاة والسلام في سفره إلى حجة الوداع، قصة مشهورة في مسند أحمد وغيره، نفق جمل حفصة أم حفصة صفية بنت حليب نفسه، مات جمله الذي راكب عليه فاحتاجت أن تركب، ما في جمل آخر فلا بد أن تركب مع إحدى زوجات النبي صفية، صفية بنت حليب الأخطر، حليب الأخطر زعيم يهودي النظير لما غزا من خيبر كما تعرفون، وأخذت أسيرة سبية فاعتقها النبي وتزوجها وأصبحت مؤمنة مسلمة زوجات النبي. جاء النبي لأم سلمة وقال يا أم سلمة أصيري أختك، يعني أركبيها معك على جمل، ما تجملها نحن مسافرين ما عندنا جملة أفطريها. فقالت أنا أؤمن نكمل المعلومة هذه وننتهي، فقط نكمل المعلومة هذه وننتهي، أفطريها. قالت أنا أفطر يهوديتك. قال هذا اللي يجي عاد هذه عيرتها بدينها السابق ما ينام. تجاوزنا أنت تجاوز خطير خبيرة ما داعي يهودية ما لا قولي ما أريد خلاص جمالية لحالي ما أريد أحد معي انتهى الموضوع. ليش يهودية تبقى ذاهب من الحج الآن تلك تعيرها بدينها السابق؟ يعني ما ينبغي ذلك. اليهود إذا أصلا ما ينبغي يعير بدينه السابق. كل الصحابة كانوا أهل أوثان وأصنام قبل الإسلام. إيش اللي يعني الآن رايحين في الحج ما في مجال لعقاب الآن والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضربوا لطش وسووا مشكلة طيب أنهى حجه وفرجه. ما الذي حصل؟ هجر أم سلمة. الهجر ما هو يوم يومين شهرين كاملة لأن العقاب لابد يكون شوية قاسي لأن الكلمة كانت ماذا؟ قاسية. شهرين كاملين ما دخل بيتها حتى يئست منه وطوت فراشها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتينا شهرين كاملها طوت فراشها يأس من حضوره عندها. اليأس هذا استوعبت الدرس تماما وعاقبها العقاب اللائق بها حتى لا ترجع مرة ثانية إلى مثل هذا الكلام أو تعتدي على غيرها سواء من زوجاتها أو غير أزواجها. وبعد شهرين كما في الرواية في مسند أحمد دخل المنصور عليها وطوى وقصف الفراش بيدها عليه الصلاة والسلام وعاد وعاشرها وقسم لها مع بقية أزواجه. هذا يستفيد من الدرس الثاني وهو أن الحكمة في تقدير العقاب حسب الخطأ سواء مع أهلك أو زوجتك أو زوجاتك إن كنت متزوجا يعني معددا أو حتى مع أبنائك وبناتك. العقاب تقدره العقاب تقدره وهذا يرجع لحكمتك وبصيرتك وفطنتك بما يوفقك الله له. نسأل الله منهم وإياكم رشدنا. هذه يعني جولة في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا نجد فيها بل نحن واجبون إن شاء الله لكن لعلنا نفقه عن الله ثم عن رسوله هذه الأخلاق العظيمة والأحكام الجليلة. نفعنا الله ويأكل ما نقول ونسمع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سنجيب على الأسئلة هذه بعد الأذان إن شاء الله. هنا سؤال سريع يسأل عن يعني كيف كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه. يقول جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. وأجملت عائشة رضي الله عنها ذلك بقوله كان خلقه القرآن. ويحسن أن نراجع ونقرأ في كتب الشمائل المحمدية كشمائل الترمذي شمائل محمد الترمذي وغيرها التي كانت تتحدث عن أخلاقه وصفات عليه الصلاة والسلام نراجعها ونقرأ فيه باستمرار فيها خير كثير. يسأل عن إسبال الثوب داخل البيت. الإسبال محرم بالنسبة للرجل لا يجوز لا في البيت ولا في غير المسلم. يجب أن يكون ثوبه أرفع من الكعبين. الكعب هو نصف العظمان الناتئان في ملتقى القدم مع الساق. فلا يجوز للمسلم أن يكون ثوبه مسبلا لا في البيت ولا غيره. والسؤال الثاني يسأل عن مقاطعة المأكولات والمشروبات الأمريكية وغيرها. نعم نحن ندعو إلى هذا يعني بضائع الكفار نتقلل منها قدر المستطاع خاصة الأمور التي بالإمكان استغناء عنها دون أن يضرنا شيء من أنواع أطعمة سريعة وغيرها. هذه يجب أن يكون موضع اهتمام منا جميعا. يقول لماذا لا يجمع عدد كبير من النساء والرجال لحضور مثل هذه المحاضرات؟ كيف نجمع يعني ماذا نصنع؟ يعني الأخ يعني يقصد أنه يعني طريق مكاتب الدعوة والجهاد والحكومة. يعني مكاتب الدعوة تعلن عن هذه المحاضرة ما تنمت أكثر من هذا ولا يمت أحد أكثر من هذا. نعلن عنها ونتواصل بحضورها وهذا هو المطلوب واللي المفروض يعني اللي ممكن يكون علاج لما يريده الأخ أن تكون وسائل إعلامنا بالفعل تعتني بمثل هذه الجوانب وتفرد المساحات المناسبة لنشر الدروس العلمية والمحاضرات المهمة والتوجيهات النبوية واستكتاب أهل العلم والفضل ودعاء المعروفين العلم استكتابهم ليكتبوا وينشروا. فإن وسائل الإعلام اليوم تؤدي غرضا كبيرا. المحاضرة تنحضرها يعني 200 شخص ونحوه بينما عندك أمة يعني من الملايين تحسن أن تسمع شيئا من ذلك، وأكثر الناس ما عنده استعداد يأتي إلى محاضرة ولا إلى غير محاضرة، لكن مستعد جيد يستمع إلى هذا البرنامج وإذا يشاهد ذات البرنامج يقرأ هذه الصحيفة ويقرأ تلك المجلة، فلو أن يستغل لك وسائل الإعلام سواء من داخلها هي نفسها تكون باعتبارها تنتسب إلى أمة مسلمة وسائل الإعلام يعني يملكها ويديرها المسلمين، أيضا نحن نساهم بالمستطاع في تغذية وسائل الإعلام متنوعة بشيء من هذه الدروس وهذه المواضيع، وعلى الله عز وجل ينفع بها ويرفع شيئا من الجهالة يقع فيها المسلمون ويعوض شيئا كبيرا من النقص الذي حاصل في القدوة الحقيقية التي يجب أن يكون عليها أبناء المسلمين ونساؤهم وبناتهم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.